أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا الآخرة نجعلها للذين

أعلم من جي لا تدعوا مع الله إلها ولا إله إلا هو كل شيء هالك له الحكم وإليه ترجعون ولا تدع مع الله ولا تدع مع الله إلها آخر ولا تدع مع الله له الحكم وإليه ترجعون ولا تدع مع الله إلها آخر لا له الحكم وإليه ترجعون ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو ولا والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ذلول ولسوف يعطيك ربك فترضى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ألم يجد يتيما ووجدك ضالا ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضع عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفع بعدك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصت وإلى ربك فارغب وما أدراك ما ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى تطلع الفجر. سلام هي حتى تطلع الفجر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا في ليلة القدر. وما أدراك وما أدريك ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة الرحمن يوم الدين الرحمن.

هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل إليك من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمن الرسول بما إليه من ربه والمؤمنون كلنا من الله وملائكته وكتبه ورسله كلنا من الله وملائكته وكتبه آمنا الرسول بما كلنا لا نفرق بين أحد من رسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقالوا سمعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا لا ما كسبت وعليك ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ربنا واخذنا إن نسينا كما أغلته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا الله العظيم الفاتح.